الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر الأنصاري الأندلسي ثم الفارسي رحمه الله. واليوم هو اليوم السادس والعشرون من شهر ربيع الثاني عام 35 و400 ألف لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شرحنا في المجلس الماضي قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في عقد أهل السنة الموضح، كذاك في فقه الإمام الأصبحي والبعض من مبادئ السلوك إلى العظيم أو إلى العزيز ملك الملوك. وذكرنا أن المنظومة الأصلية قالت في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، وقلنا إننا قررنا أن نغير المنظومة التي كتبت على في عقد الأشعري رحمه الله، لأن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى كانت له مراحل في حياته، وأنه استقر أمره في آخر عمره على اتباع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وقد كان بعض الأئمة يقول إن العقيدة أو إن المنهج هو لمالك والشافعي وإن الشهرة لأحمد، ولعل هذه الكلمة قالها الإمام سحنون بن سعيد رحمه الله أو غيره من الأئمة، بمعنى أن هذه العقيدة ليست خاصة بالإمام أحمد، فإن الإمام أحمد إنما تكلم بلسان السلف الذين يعني كانوا قبله رحمه الله تبارك وتعالى. واشتهر رحمه الله لأنه ابتلي، ولأنه أصيب في المحنة، ولأنه كانت محنته في هذه المسألة، بخلاف الأئمة الذين سبقوه فقد كانت محنتهم في مسائل لها علاقة بالسياسة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قتل في السجن لأنه رفض أن يعطي الدنية في دينه لأمراء الجور، وأيد الذين خرجوا عليهم وقاتلوهم، وطلب للقضاء فرفض لأنه يرى أنهم أمراء جور، وإذا قضى لهم فسيضطر للقضاء بالظلم فرفض ذلك. فهذه كانت أسباب محنته رحمه الله تبارك وتعالى. والأئمة من آل البيت سلام الله عليهم كالإمام زيد بن علي ومن جاء بعده رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كانت محنتهم في أنهم رأوا أمراء الجور يحكمون بغير العدل ويتركون الشورى، فخرجوا من أجل ذلك، من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، فكان في ذلك حتفهم رحمه الله. والإمام مالك رحمه الله والشافعي كانت محنتهما لأنهما أيدا الخارجين من أئمة أهل البيت. أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فلم يكن يرى الخروج أصلا، وكان ينهى عن الخروج، لكن ابتلاءه كان في مسألة خلق القرآن وما إلى ذلك من مسائل تتعلق بالعقيدة، فلذلك فصل في مسائل العقيدة ما لم يفصل غيره، ولذلك أصبح هو إمام أهل السنة في زمان. ولو قلنا إنه كان إمام المسلمين لما أبعدنا النجعة، لأن السواد الأعظم من الأمة في ذلك الزمان كان على السنة، وهذه الفرق إنما كانت على هامش الأمة. المعتزلة كانوا بضع أناس مثقفين يتكلمون من أبراج عاجية، ولم يكونوا ممن لهم جمهور يتبعهم أو بلاد تتبعهم أو ما إلى ذلك، فالجمهور والعامة والشعب كله كان يتبع الأئمة الكبار. وأيضا بقية الفرق من الأمة، والخوارج كانوا طائفة من الطوائف التي تخرج على الأمة بسيفها وتدعي أنها تنادي بالعدل ويعني يكفروا المسلمين ويفعلون أفاعيل، فكانوا دائما على هامش الأمة، وإن كانوا قد تيسر لهم أن ينشئوا بعض الدول لكنها سرعان ما تسقط، لأنهم لا يستقر لهم أمر، وكذلك بقية الفرق الضالة. إذن الأئمة قبل الإمام أحمد كانوا ينهون عن الخوض والكلام في مسائل العقيدة، ويحبون الكلام فيما تحت العمل. والإمام أحمد أيضا كان على ذلك، لكن لما جاءت المحنة اضطر للكلام للدفاع عن عقيدة المسلمين. ولما قام يدافع عن عقيدة المسلمين كان يقول أعطوني آية أو حديث ما أتكلم به، يعني أنه كان يرفض أن يتكلم من عنده. واضح يا أخوة؟ إذن هذه المسألة أظن أنها واضحة. فلذلك لماذا نترك عقيدة الجمهور من الأمة وعقيدة أئمتنا من أهل القرون الثلاثة المفضلة، ثم نتبع بعض أخطاء من جاء بعد ذلك، سواء كان هذا الذي أخطأ هو الإمام أبا الحسن الأشعري، أم كان عبد الله بن سالم، أم كان محمد بن كرام السجستاني، أم كان أبا محمد بن حزم الظاهري، أم كان غير هؤلاء جميعا، أو غير هؤلاء من الحنابلة أو غيرهم. لماذا نتبع هؤلاء مع أنهم كلهم منسوبون إلى السنة، أو أبا منصور الماتريدي أو غيرهم من العلماء رحمه الله جميعا، ونترك الأئمة الكبار من السلف الصالح رحمه الله الذين بفضل الله تبارك وتعالى وصلت إلينا أقاويلهم ونصوصهم في سائر أبواب الاعتقاد. إذا الحمد لله نحن لسنا ضائعين، وليست أصولنا مغيبة، ولسنا بحمد الله تبارك وتعالى نتلمس في الظلام، إنما بفضل الله نحن نمشي في النور والضوء، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في تبيان هذا المنهج الذي قال الناظم فيه في عقد أهل السنة الموضحين. إذن العقيدة التي قدم بها هذه المنظومة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا المصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح قديم، وليس كما يذكر بعض الباحثين من أنه استحدث في زمن الأمويين أو ما إلى ذلك، كلا، بل هو مصطلح شرعي قديم جاء زمن الصحابة والتابعين، وأخذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نقرأ في صحيح مسلم في المقدمة أنه روى عن ابن سيرين أنه قال: كنا نحدث الناس ولا نسأل عن عدالتهم، فلما حدثت الفتنة نظرنا، فما وجدناه من أهل السنة أخذنا عنه، وما وجدناه من أهل البدع تركنا حديثا. يعني هذا واضح في أنه إن ابن سيرين رحمه الله من كبار من التابعين الذين رووا عن أنس بن مالك وعن غيره في البصرة وغيرها، أخذوا نطقوا بهذا اللفظ أهل السنة. وهناك رواية الحقيقة رواها اللالكائي وغيره، وذكرها ابن كثير في تفسيره وذكرها غيره، وإن كانت حقيقة ضعيفة الإسناد، بل بعضهم يقول إن شديد الضعف، وهي في تفسير ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في قول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فهذا النص حقيقة وإن كان موجودا في كتبنا في كتب أئمتنا رحمه الله وموجودا في التفاسير، فهو ضعيف الإسناد بل شديد الضعف، لكن الأحاديث وردت في ذكر الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو ما إلى ذلك، لأنهم الجماعة، ومن أنهم السواد الأعظم، ومن أنهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وورد حديث إذن ذكر حديث الجماعة وهم الجماعة، وذكر حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ، إذن ذكر السنة. فإذا هذه الألفاظ كلها ألفاظ شرعية، ليست ألفاظا مخترعة بدعية، بخلاف الألفاظ الأخرى. الألفاظ الأخرى كلها ألفاظ بدعية، إما منسوبة لشخص من الأشخاص أو لفكرة من الأفكار. صحيح بعض هذه الفرق لا ترضى بذلك بالاسم الذي يعطى لها في كتب الملل والنحل، مثلا الخوارج لا يرضون بهذا الاسم، بالعكس كانوا يسمون أنفسهم الشراء، يعني الذين اشتروا أنفسهم من الله، وكانوا يسمون أنفسهم بألقاب يعني تدل على أنهم ضحوا في سبيل الله وأنهم من أهل التوحيد وأنهم من أهل العدالة وما إلى ذلك. والمعتزلة أيضا كانوا يلقبون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، وينبذون المخالفين لهم بأنهم مجبرة وأنهم مشركون وما إلى ذلك من الألقاب. وهكذا، ولذلك قال أبو زرعة الرازي: أهل السنة من لسم له، أو أيضا رويت عن الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة من لسم له سوى السنة، أهل السنة من لسم له سوى السنة. وقال أبو زرعة: أهل البدعة يلقبون أهل السنة بألقاب، فتارة يقولون هم مجسمة ومشبهة ومشككة وغير ذلك من الألقاب، ويأبى الله إلا أنهم أهل السنة. يعني أن كل طائفة ومجبرة وما إلى ذلك، كل طائفة تلقب أهل السنة بما تزعم أنها هي على الحق وهم على الباطل به، ولكن الاسم الذي يناسبهم والذي يمثلهم هو أنهم أهل السنة. ولذلك هذا هو اللقب أيضا الذي نرضاه نحن لأنفسنا. وأما الألقاب الحديثة التي زادها الناس، وكلما جاءت طائفة تريد أن تضيق وتحدد، هذا يقول لا، بما أن أهل السنة لقب أخذه طوائف متعددة فنحن أيضا نزيد نقول السلفيون حتى نتميز عن الأشاعرة مثلا أو غيرهم. وداخل السلفي قال لا، نحن نتميز أكثر نقول السلفيون الجهاديون، والآخرون قالوا لا نسمي أنفسنا كذا والأكد. وكل هذا الحقيقة مخالف للاسم، وإن كان الاسم الذي سمانا الله عز وجل به في القرآن هو الإسلام، هو الذي سماكم مسلمين من قبله وفي هذا. فإذا الاسم الذي ارتضاه الله عز وجل لنا في كتابه الكريم هو الإسلام، فنحن مسلمون وكفى. وهذا الاسم هو الذي سماه الله عز وجل للأنبياء من قبلنا، كما جاء في آيات كثيرة تلقيب الأنبياء بالمسلمين، الأنبياء والحواريين وما إلى ذلك من الأمور. واضح يا أخو؟ لكن فعلا جاء لقب أهل السنة والجماعة، جاء هذا اللقب الشريف في على لساني سلفنا رحمه الله، فلذلك لا بأس باستخدامه ولا بأس بالانتساب إليه. كما أنه لا بأس بأن نقول إننا ننتمي للسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم ورضوان، والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان. إذن سمى الله عز وجل المهاجرين والأنصار ورضي عنهم ورضي عن من جاء بعدهم. والله سبحانه وتعالى أيضا قال في سورة الصف، عفوا في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقالوا السابقون فيهم. إذن كل هذا يدل على أن هناك طائفة من الناس تمثلوا الإسلام كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتضاه لأمته، وأمرنا باتباع هؤلاء القوم. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة من قال بالكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع قال هؤلاء هم أهل السنة. والمقصود هنا إجماع، الإجماع متيقن به وهو إجماع الصحابة. إذن من علامة أهل السنة تعظيم السلف رحمهم الله وهم الصحابة والتابعون. إذن الآن يحق لنا أن نتساءل في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وإذ لهم بقوة الأهواء والآراء، ونبغت نابغة من الناس يقولون لا يوجد شيء اسمه منهج السلف، فالسلف أيضا كانوا مختلفين، ففيهم المرجع وفيهم القدري وفيهم الخارجي وفيهم الشيعي والشيعة أصناف، فيهم الرافضي وفيهم وفيهم وفيهم. إذن عن أي منهج سلف تتحدثون أنتم؟ والجواب أن نقول لهم إن هذا قول باطل لا شك في بطلانه. وقالت هذه الطائفة من الناس وقد كثرت هذه الأيام: لماذا تقول نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف؟ فنقول لهم: لأننا لدينا نصوص تعصمنا من أن ننزلق إلى الضلال المبين. معاشر الإخوة الأحبة، يطيب لي في هذا المجلس أن أبين لكم هذه العواصم التي تعصمنا من القواصم، وأقصد تعصمنا من الفتن المدلهمة، وإذا تمسكنا بها تمسكنا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها كما قال الله سبحانه وتعالى: قد تبين الرشد من الغي. قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا الله سبحانه وتعالى بين لنا الحق من الباطل، وبين لنا العروة الوثقى التي نستمسك بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا أزيه عنها إلا هالك. وقال سبحانه وتعالى: اللهم صل على سيدنا محمد: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا بين أنه السبيل، وخط خطوطا على جانبه ذات اليمين وذات اليسار بين أن السبل، وعلى كل سبيل منها داعي يدعو إلى النار. إذن هناك سبيل، وهناك صراط وسط، وهناك منهج واضح ومحجة واضحة، وهناك طرق أخرى هي طرق غي وضلال وانحراف. إذن هذا الحديث الأول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واحد. اثنان: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى كما في السنن: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال عليكم صلى الله عليه وسلم: قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها بأسنانكم وأضراسكم. النواجذ هي الأسنان هذه التي تمسك بقوة، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إذن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعني سنة الأئمة الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويمكن أن ندخل فيهم الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، لأنه يكمل الخلافة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعيد بن جمال حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث حسن، قال الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون بعد ذلك ملكا. فهذا الحديث بين أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 عاما، وهي خلافة الخلفاء الراشدين، وتنتهي بأشهر من خلافة الحسن بن علي الذي سلم الإمارة إلى معاوية حتى يؤلف بين الصف ويجمع المسلمين على إمام واحد ويترك التقافل بين المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. إصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. واضح يا إخوة؟ إذن التمسك بهؤلاء الأربعة الذين يمثلون أئمة أهل القرن الأول وهو قرن الصحابة. العاصم الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمدح بهذا أهل القرون الثلاثة المفضلة. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن هذه القرون الثلاثة المفضلة انخرمت يعني انتهت سنة 27 لسنة 227 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا. إذن هذه القرون الثلاثة المفضلة وهي قرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين انتهت في بداية القرن الثالث الهجري، انتهى بعد ذلك أتباع التابعين وبدأ جيل أتباع التابعين، وفعلا قال الحافظ بن حجر وبعد ذلك ظهرت البدعة بقوة وانتشرت. فهذا الحديث يا إخوة يبين أن هذه القرون الثلاثة المفضلة جمهورها هو الحق، فما اختاره جمهورها في تصورهم العام وفي فهمهم للإسلام هو الحق، ولا يضرنا بعد ذلك جزئيات فقهية أو ما إلى ذلك، إنما نتحدث عن التصور العام الذي هو العقيدة والذي هو التوحيد والذي هو الإيمان والذي هو الشريعة بمفهومها العام والذي هو طريقة فهمهم للنصوص. هؤلاء أهل القرون الثلاثة المفضلة كان لهم فهم خاص للنصوص وورثوه لمن بعدهم ودافعوا عليه، ولما ظهرت البدعة ضربوا على أيدي المبتدعة بقوة حتى يحموا المنهج، وقد تركوا تصورهم ومنهجهم في كتب جمعها بعد ذلك أصحابهم وتلاميذهم. فالكتب التي جمعت بعد ذلك في السنة والاعتقاد والتوحيد والإيمان والشريعة، هذه الكتب التي تحمل هذا الاسم جمعت لنا هذا التصور وجمعت لنا قول هؤلاء الأئمة في كل مسائل الاعتقاد والمنهج. وهذا هو المنهج الذي أمرنا بالسير عليه وأن نستمر عليه. فمن قال إنه لا يوجد منهج ولا يوجد منهج لأهل القرون الثلاثة المفضلة ولا للسلف الصالح لأنه كان فيه مبتدعة ومنحرف، طبعا هم لا يسمونهم مبتدعة لأنهم كانوا مختلفين في كل المسائل، فقد ضل وافترى على هؤلاء وغلط عليهم غلطا فاحشا. والدليل على ذلك أن جماهيرهم كانوا على منهج واحد، وكان المنحرفون إما معروفين في مدينة معينة أو في منطقة معينة أو بأسماء معينة. واضح يا إخوة؟ ولذلك كان جماهير الأئمة الذين يرجع إليهم في القرون الثلاثة المفضلة على منهج واحد، كانوا على منهج واحد وتصور واحد، وقد يتنازعون في المسألة وفي الجزئيات وفي المسائل الفقهية يعني تنازعا لا يفسد الود قضية، لكن المنهج الذي كان يرجعون إليه كان واحدا. فإن قلت أما كان فيهم أناس من الشيعة الذين يتشيعون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بلى، وهذا هو العاصم الرابع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم في حديث غدير خم في صحيح مسلم: عليكم إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فعظم فيه وفخم وقال: وهو حمل ممدود بين السماء والأرض، وعترتي آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلقوني فيما. فهذا الحديث يبين أن النجاة في التمسك بكتاب الله، ويدخل في كتاب الله السنة، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا بين واضح، والآيات في هذا المعنى كثيرة، والنصوص على ذلك كثيرة. ولذلك الحديث الذي فيه عليكم سنتي تركت فيكم ما أنتم مسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، هذا الحديث حقيقة ضعيف، رواه الإمام مالك بلاغا، ورواه الحاكم مرسلا، ويعني لا يعني ليس له إسناد ثابت، ثم هو يخالف أغلب النصوص التي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في التمسك بالكتاب، لأن الكتاب يتضمن السنة، فلا داعي لذكر السنة بعد ذلك. واضح؟ والذين صححوا هذا الحديث صححوا بمجموعة طرق وكذا، ولكن لا يكاد يصح. أنا راجعت أسانيده وطرقه منذ زمان، والصواب هو هذا الحديث، حديث عترتي، حديث العترة. وقد عقد الإمام ابن الوزير رحمه الله في العواصم فصلا طويلا أثبت فيه بالنقول أن عقيدة العترة في الثلاثة القرون المفضلة لم تكن تخالف الجمهور في شيء، لم يكن العترة يخالفون العترة النبوية الطاهرة، لم يكن يخالفون الجمهور في شيء. ولذلك عندما ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهذا من أعظم الكتب، كتب أهل السنة وأجمعها، ذكر أئمة السنة في كل مصر من الأمصار، يقول في بلد كذا عليك بفلان وفلان وفلان وفلان، فذكر في ذلك كبار أئمة آل البيت كمحمد بن علي الباقر، وكجعفر بن محمد الصادق، وكعلي بن الحسين زين العابدين، وكغيرهم من أئمة آل البيت سلام الله عليهم. إن هؤلاء جميعا كانوا على منهج واحد وكانوا على طريقة واحدة، فكان التمسك بهم في القرون الثلاثة المفضلة تمسكا بالمنهج الصواب، وإنما حدثت الانحرافات بعد القرون الثلاثة المفضلة وزادت حدتها بعد ذلك، فنالت كل طوائف المسلمين. ولذلك كنت دائما أقول إن الحق قد تفرق بعد القرون الثلاثة المفضلة، فلم تعد طائفة معينة تحوزه كله، وإن كان مجموعا في منهج واضح قد تقترب منه طائفة وتبتعد عنه أخرى شيئا ما، وقد يتمثل في طائفة معينة قد تكون هي الطائفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها الطائفة المنصورة. إذا الآن لدينا أربعة أحاديث، والخامس وهو الحديث رواه أهل السنن وهو حديث صحيح، وأخطأ خطأ كبيرا من ضعفه وهو حديث افتراق الأمة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن جماعة من الصحابة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم اختلفت الروايات، فمنهم من قال، فمنها ما قال إن هذه الواحدة هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذه الزيادة حصلها الإمام الترمذي ولها طرق، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وروايات أخرى قالت وهم الجماعة، وروايات أخرى قالت وهم السواد الأعظم، يعني السواد الذي كان في القرون الثلاث المفضلة، وهذا حق، ولا نقصد السواد الأعظم، السواد الأعظم موجود اليوم، لأن السواد الأعظم موجود اليوم ليسوا على شيء، وإن كانوا ينتسبون للسنة في الجملة لكنهم ليسوا مما يقتدى به. إذن هذا الحديث يدل على أن الناس اختلفت، وأن هناك أهل حق ناجين وهم يتميزون بصفات معينة، وهم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين كان أئمتهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون، وهم الذين كانوا في الثلاثة القرون المفضلة، وهم الذين كان أئمتهم في وقت من الأوقات أئمة العترة الطاهرة. كل هذه الأحاديث يصدق بعضها بعضا ويوضح هذا المنهج توضيحا لا توضيح بعده من فضل الله تبارك وتعالى. ويمكن أن نزيد حديثا آخر، وهذا الحديث حقيقة هو حديث طائفة المنصورة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه معاوية بن أبي سفيان وغيره، وحديث صحيح لا شك في صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وهذا الحديث له طرق عن صحابة متعددين وله روايات، وحاصل هذه الروايات أن هذه الطائفة هي طائفة قائمة بالحق، تنصر الدين وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله عز وجل. هذه الطائفة تجاهد في سبيل الله عز وجل. ولذلك لمح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذه الطائفة هي طائفة مجاهدة من ضمن الفرقة الناجية. هذه الطائفة المنصورة هي طائفة مجاهدة من ضمن الفرقة الناجية. ثم اعلموا بارك الله فيكم بعد هذا كله الذي بينته لكم أن كلام أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى في شرح هذه الأحاديث وشرح الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة من أنهم أهل الحديث أو أهل العلم وأنهم طوائف من الناس فيهم العلماء والمفسرون والفقهاء والمحدثون والزهاد والمجاهدون إلى غير ذلك من الأمور، كلها تدل على أن هذه الطائفة هي طائفة وفرقة في الأمة كلها بجميع طوائفها، يعني طوائفها العاملة للدين، بمعنى أنهم قد يكون فيهم العوام الذين يتبعون علماءهم، وقد يكون فيهم الزعماء والسياسيون والفقهاء والمحدثون والمفسرون وغير ذلك من الأمور، لكنهم جميعا لديهم تصور ومنهج واضح يعظم الكتاب والسنة ويعظم النصوص الشرعية ويطبقها في حياته، ويريد أن يطبقها في أمته ويسعى إلى ذلك ويجاهد في سبيل ذلك باللسان والسنان وإلى ذلك. هذه الطائفة هي التي تمثل قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهي أمة وسط بين الغلاة والجفاة، الغلاة في سائر الأبواب والجفاة في سائر الأبواب. في عقد أهل السنة الموضح، يعني في عقيدة، وبعض الناس يكره هذه الكلمة، يقول لا نقول عقيدة، ولكن هو مصطلح استخدمه علماؤنا وصنفوا فيه مصنفات، ويعنون بالعقيدة ما يعتقده المرء، يعني يضمره في قلبه، جاءت من كلمة عقد الشيء، وإذا عقدت الشيء يصعب أن تحله من جديد، فالعقدة يصعب حلها، ولذلك العقيدة هو الأمر الذي لا تشك فيه. ولا بأس باستخدام هذه الكلمة، وإن لم تكن اشتهرت في الصحابة والتابعين، لكنها اشتهرت عند أئمتنا رحمه الله، فصنف الإمام اللالكائي كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كان اللالكائي في القرن الخامس الهجري، وصنف الإمام البيهقي أبو بكر البيهقي رحمه الله كتاب الاعتقاد الهادي إلى الرشاد، وصنف علماء آخرون في هذه بهذا المصطلح، واستخدموا هذه الكلمة، وبعضهم قال لا، استخدموا كلمات أخرى كالإبان لشريعة الفرقة الناجية كما سمى ابن بطة كتابه، وكما سماه أبو الحسن الأشعري، ولابن بطة أيضا عقيدة مختصرة سماها الشرح والإبانة، وتقع في مجلد، بخلاف كتابه الآخر الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، فهو مسند وأكبر من الشرح المختصر الذي ليس له سند، ليس له أسانيد. وسمى أبو بكر الآجري كتابه الشريعة، وسمى آخرون كتبهم السنة كما فعل أبو بكر بن أبي عاصم كتاب السنة، وكما فعل عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكما فعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أيضا، وروى عنه تلميذ عبدوس العطار كتابه عقيدة سماها أصول السنة، لأنه ابتدأ يقول أصول السنة عندنا كذا وكذا. وصنف ابن أبي زمنين المالكي كتابه أصول السنة أيضا، وصنف ابن وضاح الأندلسي القرطبي كتابه السنة، وصنف أبو عمرو الداني الرسالة الوافية فسماها الرسالة الوافية في عقيدة أهل السنة، وهكذا. يعني اختلفت عبارات هؤلاء الأئمة رحمه الله في تسمية كتبهم و مصنفاتهم التي عقدوها لهذا الأمر. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا في عقد أهل السنة الموضح، هذه العقيدة هي عقيدة واضحة بينة لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي التي سيوضحها أيضا في هذه المنظومة بحول الله تبارك وتعالى. كذلك في فقه الإمام الأصبحي، يعني فقه الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المديني، والأصبحي نسبة إلى ذي أصبح، قبيلة يمانية، فالإمام مالك بهذا الاعتبار أصله من اليمن، جاء من اليمن أجداده الكبار، وتحالفوا مع بني تيم ابن مرة، ولم يكونوا عبيدا إنما تحالفوا معهم، فقيل عنهم إنهم من قيل إنه تيمي مولاهم، موالاة حلف لا موالاة عبودية، وكان جده الأعلى صحابيا، ثم جده أبو عامر كان ممن صحب عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهكذا أجداده كلهم كانوا علماء، يعني من أبي إلى جده إلى أبي جده، فهو من أسرة علم رحمه الله تبارك وتعالى. وعندما نقول في فقه الإمام الأصبحي، يعني المنهج الفقهي الذي سار عليه الإمام مالك وأصحابه من بعده، وليس هو آراء الإمام مالك لوحده. إذن الفقه عندما نقول فقه الفقه المالكي لا نقصد فقه الإمام المالكي لوحده وأقواله، إنما نقصد المنهج الذي سار عليه وهو فقه أهل المدينة. فمالك رحمه الله أخذ عن أهل المدينة، أخذ عن الفقهاء، عن تلاميذ فقهاء السبعة، وأخذ عن كبار أئمة آل البيت الذين كانوا في المدينة، وجمع ذلك كله وهضمه وأخرج فقهه وصنف الموطأ على ذلك. ثم كثر تلاميذه من بعده، فكان منهم المدنيون والمصريون والعراقيون والشاميون والمغاربة والأندلسيون، ولكل من هؤلاء اجتهاده وطريقته الخاصة في فهم النصوص، فلم يكونوا يقلدون الإمام رحمه الله. وعندما صنف العلماء بعد ذلك الكتب الكبرى التي جمعت هذه الأقاويل ودمجتها وأخرجت لنا مشهور المذهب، مشهور المذهب ليس بالضرورة هو قول الإمام رحمه الله، وقول الإمام رحمه الله الموجود في الموطأ ليس بالضرورة هو مشهور المذهب، وقد يكون قوله الذي في المدونة مقدما على الذي في الموطأ، وقد يكون العكس، وقد تكون هناك أقاويل أخرى في الأسمعة، لأن للمذهب أربعة كتب كبرى، وقد ذكرنا هذا في مجلس سابق، وهو الموطأ والمدونة والواضحة لابن حبيب والموازية لمحمد بن مواز، ويضاف عليها كتب أخرى، يضاف لها كتب أخرى. إذا هذه الكتب كلها وغيرها جمعها كلها الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتابه النوادر والزيادات على ما في المدونة من الروايات، فجمع النقول الأخرى غير الموجودة الغير موجودة في المدونة في هذا الكتاب الجليل، وهو في حوالي 15 مجلدا. ثم جاء بعد ذلك العلماء وصنفوا الكتب، وكانت العمدة أولا على المدونة، ثم اعتمدوا على تهذيب المدونة للبراذعي، ثم اعتمدوا على محمد مختصر بن حاجب الجامع بين الأمهات، ثم لما جاء خليل نسخ هذه كلها، فأصبح الاعتماد على خليل رحمه الله، ووصلنا إلى زماننا هذا الذي قل علمه وتنوسيت كثير من الكتب. سأل الله يرد بنا ردنا الجميلة في عقل أهل السنة الموضح، كذلك في فقه الإمام الأصبحي، والبعض من مبادئ السلوك إلى العظيم إلى العزيز ملك الملوك، يعني أنه سيذكر أيضا بعض مبادئ السلوك، وهو ما سماه المصنف رحمه الله كتاب التصوف، وهو التعرف، لأن التصوف أصله هو علم القلوب وعلم إصلاحها وعلم تزكية النفوس وتربية الأبدان، تربية الإنسان على اتباع أحكام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان المتقدمون من الصوفية يركزون على أن علمهم هذا مبني على الكتاب والسنة. وذكر هناك رواية كثيرة عن الجنيد رحمه الله وعن غيره في أنهم لا يقبلون في طريقتهم إلا من قرأ القرآن وروى الحديث، وأنه كما قال الجنيد إنه لتأتيني النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بعد شاهدي عدل الكتاب والسنة إلى غير ذلك الأمور، كما نرى ذلك في كتاب اللهم صل على سيدنا محمد كتاب الكنباري اللهم صل على سيدنا محمد الذي ذكر فيه أصول التصوف، غاب عني اسمه الآن، غاب عني اسمه الآن، كتاب الكنبابي، سيأتي إن شاء الله. إذن ها هنا إن شاء الله نقف ونكتفي بهذا لهذا اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان هناك أي استفسار تفضل، بارك الله فيكم. يقول الأخ كريم: كيف تفهم حديث لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة؟ وفي رواية لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق. يا أخي، بعض العلماء يقولون إن أهل المغرب أو الغرب في هذا الحديث المقصود بهم أهل الشام، ويوجهون الحديث كله للشام، ويؤيدون ذلك بأحاديث كثيرة في فضائل الشام، وأن أهل الشام يعني منصورون وما إلى ذلك من الأمور. والذي عليه كبار الأئمة المغاربة كالقرطبي وأبي بكر الطرطوشي في رسالة وابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية وغيرهم، قالوا أهل المغرب هم أهل المغرب، الحديث واضح بأن المقصود بهم هم أهل المغرب. والشام حقيقة ليس غرب المدينة، الشام شمال المدينة، وإنما غرب المدينة هو مصر فما بعدها. فقالوا يعني لو قيل إن الشام على لغة أهل المدينة يقصدون بها أهل الغرب أو المغرب يقصد بهم أهل الشام، فقد نقول إن الحديث يعم الشام وغربها إلى المغرب الأقصى والأندلس. وهذا حق، لأن أهل المغرب في تاريخهم كله ابتلوا بالأعداء المحتلين الذين حاولوا احتلال بلادهم، فكانوا في جهاد مستمر معهم. لذلك أهل المغرب كانوا في جهاد مستمر، فلذلك دل هذا الحديث على أنه لا تزال طائفة من أهل الإسلام تجاهد أعداء الله وتحمي الثغور وتحمي الديار في بلاد المغرب كلها، سواء كان المغرب الأقصى أم الغرب الإسلامي كله. والله تبارك وتعالى أعلم. التعرف على مذهب أهل التصوف، صدقت يا أخي صدقت، هو هذا كتاب الكنباري، التعرف على مذهب أهل التصوف. نعم. الطائفة المنصورية هي يعني أخص من الفرق النجدانية؟ نعم. الصواب يقول أخ، هل الطائفة المنصورة أخص من، هل الطائفة المنصورة أخص من الفرقة الناجية؟ الصواب هو أن الطائفة المنصورة هي أخص من الفرقة الناجية، صحيح. وهنا مسألة كنت أحب أن أقولها لكم، وهي أن سمة الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية قد تختلف من زمان إلى زمان. ومن الخطأ، ومن الخطأ يا إخوة أن تحاكم الناس إلى السلف وتنسى بيئتهم. ومثلا شيخ الإسلام يذكر في زمانه أن الطائفة المنصورة في زمانهم أهل الشام ومصر، ويقصد بهم من كان في دولة المماليك الذين كانوا في زمانه. ونحن نعلم أن دولة المماليك كان فيهم جور وانحراف عن الشام، وكان فيهم تصوف واضح، و يعني وخير فيه دخل، كانوا أشاعرة وكانوا ماتريدية، وابتلوا الشيخ أصلا سجنوه من أجل دعوتها. لكن يا إخوة كانوا على ذلك لأنهم أفضل الموجود. وكذلك اليوم من أكبر الأخطاء أن تذهب وتحاسب الناس على ما تعرفه من الحق في الكتب القديمة، هذا خطأ. إنما عاملهم بمقدار ما فيهم من الخير وقربهم من الحق. والله عز وجل لا يأتينا يوم القيامة ويخرج لنا منشورا ويقول ما قولكم بكذا ما قولكم بكذا، كأنه امتحان. يعني هذه الدقائق التي علي، يعني هذه الدقائق الموجودة والتفاصيل الموجودة في كتب العقيدة، هذا ليس هو إنما من جاء الحق وعرف الحق ثم رفضه هذا يحاسب لأجل أن رفضه للحق. لكن من آمن بالله وأفرغ وسعه من أجل البحث عن الحق ثم ظهر له الحق في أمر ما وقد يكون مختلف، فهو بين أجرين، إما أجر واحد إن أخطأ، وإما أجرين إن أصاب. والله تبارك وتعالى. قال هل الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة خلاف لفظي، وكيف الخروج من هذا التفرق؟ لا، هذا الخلاف ليس لفظيا، هناك خلاف حقيقي، لكن الخلاف الحقيقي هذا في هذا الزمان الذي نعيش فيه حربا على الإسلام، نحاول قدر الإمكان أن نبين للناس أننا جميعا ننتمي إلى أئمة نتفق عليهم، فلنرجع إلى هؤلاء الأئمة. إذا اختلفنا نحن الصغار فلنرجع إلى الكبار، ولذلك نحن جميعا نرجع إلى الأئمة الكبار. قال هل يمكن القول أن الطائفة المنصورة ما كانت على عقيدة السلف عاملة بما تعتقد في أي زمان؟ نعم يا أخي صحيح. قال ما صحة حديث هذا الطائفة أمتي يقاتلون الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم مسيح الدجال؟ نعم هذا حديث صحيح، الحديث صحيح. وأفضل من رأيته تكلم على هذه الحديث وناقشها وخرجها هو الشيخ سلمان العودة في كتابه كان في معه في المعرض أربعة الأجزاء صار كل شيء. أفضل ما رأيته تكلم في هذه الأحاديث وناقش مناقشة علمية وذكر كلام العلماء وخرج الأحاديث تخريجا ممتازا هو الشيخ سلمان بن فهد العودة حفظه الله في كتابه سلسلة الغرباء. سلسلة الغرباء فهذا الكتاب يقع في مجلدين وكان في أربعة أجزاء صغيرة وجمع في مجلدين هذا فهو كتاب نفيس جدا أنا قرأته أكثر من مرة وهو كتاب نفيس والله آمين قلت هذا والله آمين. طيب إذن جزاكم الله خيرا جميعا نقف هنا إن شاء الله والحمد لله وصلى الله عليه وسلم. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء لحوم.